ما بين تائب ومذنب وسابق ومسرف وغافل ومتيقظ، عيونهم إلى آفاق الرحمة تطلعت، وقلوبهم بسبحات الود تعلقت، وأرواحهم إلى جنات الفردوس تشوقت، يتلهفون إلى مغفرة الذنوب وإصلاح العيوب وإحياء القلوب، يسعون فيها لاغتنام تلك النفحات، ويرفعون شعارهم فيها: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكونه، وأكثر من الإحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئتم أهلا ونزلتم سهلا إلى لقائكم الشهري المتجدد، لقاء طلائع الدعوة السلفية التي أسأل الله عز وجل أن يديمه علينا وعليكم بفقراته المافعة المفيدة لنا ولكم إن شاء الله تعالى. وسنبدأ فقرات هذا اللقاء إن شاء الله تعالى بعد أن استمعنا إلى كتاب الله عز وجل، إلى كلمات ونصائح غالية من شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ علي غلاب حفظه الله تعالى، ينصحنا ويوجهنا في هذه الأيام الغالية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حوارية بين شابين تبين فيها موقف الدعوة السلفية من العمل السياسي، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة بعنوان مشاريع العشر، نعرف فيها ما هي المشاريع التي يجب علينا أن نغتنمها وأن نسعى ونجتهد ونعمل في أن نكتسبها في هذه العشر خير أيام الله عز وجل. ثم نختم لقاءنا هذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة البصيرة ومع شيخنا مصطفى دياب حفظه الله تعالى. والآن نستمع إلى نصائح شيخنا الغالي وشيخنا الفاضل علي غلاب، سدده الله عز وجل ووفقه وجعله مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. سلاما فاح من أرج لضيف حل نادينا، فأهلا مرحبا شدوي يصوغ الحب تلحينا. سلاما فاح من أرج لضيف حل نادينا، فأهلا مرحبا شدوي يصوغ الحب تلحينا. سلاما فاح من أرج لضيف حل نادينا، فأهلا مرحبا. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في ليلة طيبة ولقاء طيب أمام هذه الوجوه، بل قل أمام هذه الزهور اليانعة المتفتحة، هذه البراعم، هذا المستقبل العظيم لهذا الدين ولهذه الدعوة المباركة إنما يتمثل فيكم أيها الشباب. أنتم مستقبل هذه الدعوة، وأنتم في الحقيقة الذين يعقد عليكم الأمل في أن تحملوا راية الحق وأن تعلوا بها وأن تنصروها، وأن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى لهذا الدين التمكين على أيديكم. سعادتنا غامرة وقلوبنا منشرحة، ونحن نجلس إليكم ونتطلع إليكم، وأرى في هذه الوجوه مستقبلا في العلم، أرى في هذه الوجوه مستقبلا في العطاء والدعوة إلى الله عز وجل. أرى في هذه الوجوه مستقبل في رجال يصدقون ما يعاهد الله عز وجل عليه، يحملون هم هذا الدين ويجوبون به بقاع الشرق والغرب. وقلنا نحن في ليلة المباركة مع بداية هذه الأيام المباركة، نحن في أيام العشر، الليلة ليلة كام في العشر؟ ليلة واحد؟ واحد ولا اثنين؟ تعلمت الجواب كده على طول؟ الليلة الثانية، لأن الليل يسبق النهار، يعني الليلة دي محسوبة بتاعة بكرة، والنهاردة واحد شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة الشهر رقم كام في السنة الهجرية؟ شهر 12. طيب يوافقوا شهر كام في السنة الميلادية؟ نعم 12 برضو؟ عشر. ايه اللي بقى ده؟ ناسي ايه بقى؟ اذا نحن في الليلة الثانية، مضى من العشر يوم، ونحن في عد تنازلي يجب ان نقيسه، لا نقول باليوم ولا بالساعة، بل نقول بالثانية. ولما تسأل نفسك وأسأل نفسي لماذا نهتم بهذه الأيام، نرى أن الإجابة أولا في القرآن. مين اللي يجيب آية في القرآن تشير إلى هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟ أنت مصطفى؟ سعد؟ عبد الله؟ محمد؟ هو؟ والفجر وليال العشر والشفع والوتر. أقسم الله عز وجل بأوقات وليال وأيام، أقسم بوقت الفجر، وأقسم بليال عشر، قال العلماء هي العشر الأوائل من الحجة. طيب والشفع يا سيدنا؟ شفع شفع والوتر، الوتر يوم عرفة، والشفع يوم التروية، لأن الشفع اثنين يبقى يوم ثمانية، والوتر واحد يبقى هو يوم تسعة. إذن هذه أيام أقسم الله عز وجل بها، هذه أيام أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على النبي، افطرت ولا افطرتوش؟ ما افطرناش. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأيام وإلى الفضيلة الموجودة في هذه الأيام. أيوة حسن، ما فيش حسن، أنت حسن؟ أيوة حسن، ما تعرفش. مصطفى أحسن يوم الشيخ مصطفى. أيوة سعد جابر ده. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأيام وبيان ما فيها من فضل، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. مين اللي يحفظ هذا الحديث؟ أقول لكم مرة وأنتم بعد كده تحاولوا تعرفوا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. تاني: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث وكانوا يعلموا أن الجهاد أعلى عمل صالح يحب ربنا، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ كانت إيه الإجابة؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة من حالات الجهاد، قال: إلا رجل خرج، يعني خرج في الجهاد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني لا رجع هو ولا رجع ماله، أنفق نفسه وأنفق ماله في سبيل الله. طيب اللي ينفق نفسه وينفق ماله في سبيل الله يبقى ليه ايه عند ربنا؟ ها؟ الجنة. طب حد يجيب آية تدل على ذلك؟ تقلحت النظارة؟ لا ده اللي جنبه، اتفضل. أنفسهم وأموالهم. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وإيه تاني؟ وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني الذي يبيع نفسه ويبيع ماله يشتري الجنة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الأيام دي ويقول: ما من أيام، يعني طول السنة في أيام، في رمضان وغير رمضان، العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من عمل صالح يتعمل في الأيام دي. أنا عايز واحد منكم يقول لنا خمس أعمال صالحة يمكن أن نتقرب بها إلى الله عز وجل. وقبل ما تفكر اعرف أن العمل الصالح اللي ربنا بيحبه ينقسم قسمين: عمل صالح ربنا فرضه علينا عايز تجيب منه أمثلة، وعمل صالح سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو مستحب برضه عايز تجيب أمثلة. طلع عينك من بقك قول بقى، ما انت ساكت ايدك ببقك هنتكلم ازاي؟ مين اللي قالك الكلمة؟ ده عمل مفروض ولا سنة؟ هنشوف الفرض الأول. ليه ذكرنا الفرض الأول؟ لماذا ذكرنا الفرض الأول؟ لأن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى أول حاجة لما تكون عايز تتقرب إلى الله عز وجل بشيء ربنا بيحبه ابدأ بإيه؟ بالفرض، صح ولا لا؟ ابدأ بالفرض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتم عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها. عايزين نعرف بقى الفرض الأولاني الصلاة. طب أنت بتصلي كم فرض في اليوم؟ خمسة. الظهر كم ركعة؟ سبعة؟ أربعة، أحسنت. والعصر برضو أربعة، والعشاء أربعة مش ثلاثة، يبقى الظهر والعصر والعشاء أربعة، والمغرب ثلاثة، والصبح اثنين، مش كده ولا لا؟ يبقى ده فرض. طب في فرض تاني؟ في فرض تاني نتقرب به إلى الله عز وجل في الأيام دي؟ فضل. ها؟ استنى، ها؟ إيه؟ قيام الليل، قيام الليل فرض؟ استنى، مش فرض، نعم. أداء الزكاة إذا كان الحول بتاع الزكاة بتاعك اللي من دول، إنما افرض أنت كنت عامل الزكاة بتاعتك بتطلعها كل رمضان. نعم. الصيام، هل الصيام اللي مستحب في اليومين دول واللي الرسول عليه الصلاة والسلام سبقنا إليه وجاء به بعض الأحاديث صيام فرض؟ لا. لا فيه ضرر. نعم. البعد عن الذنوب والمعاصي أحسن. ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب والمعاصي فرض ولا لا؟ فرض ولا لا؟ مين يجيب الدليل؟ مين يجيب الدليل؟ نفس الدليل اللي احنا استدلينا به على ان هناك اعمال مفروضة هو نفس الدليل ان هناك امور تركها فرض. لما سمعنا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي إيه؟ ما افترضتم عليه. قال الشوكاني رحمه الله: افترض الله عز وجل علينا أمورا نؤديها فهي فرض، وافترض علينا أمورا نتركها برضه هي إيه؟ فرض. فافترض عليك تصلي خمس صلوات، افترض عليك تترك الذنوب والكبائر، فترك الكبائر من الذنوب فرض عليه. أحسنت. إيه تاني من الفرائض؟ بسم الله ما شاء الله، طلائع الدعوة السلفية. أنت من طلائع الدعوة السلفية ولا أنت الدعوة السلفية بحاجة؟ قول كده يا حبيبي، بسم الله ما شاء الله، ده طلائع الدعوة السلفية. اتفضل. ها؟ شوية؟ حق الحج الحج الحج الذي يؤدي الحج هيؤدي الحج طبعا بعض المناسك سيؤديها في هذا اليوم في هذا هذه الايام العشر. ايه المنسك اللي يؤدى من الحج في الايام العشر؟ خلي بالك اسال، هل الحج كله بيؤدى في الايام العشر ولا في مناسك بتؤدى في الايام العشر؟ ايه لك وجعتك عشان كده هقول لك اتفضل. اه انت لازم اتحمس ولا اسمك ايه؟ عبد الله. ايوه انت عبد الله، قول عبد الله. طلع فيه انزل الى السعي بين الصفا والمروه. بس لها في حاجه اهم، في حاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه. الوقوف بعرفه ده يوم ايه؟ يوم تسعه. ويوم تسعه ده من الايام دي ولا مش من الايام دي؟ يبقى اذا احنا ممكن الذي قدره الله عز وجل واعطاه الاستطاعه وحج يكون ادى هذا العمل العظيم وهذه الاعمال العظيمه من الحج في مثل هذه الايام. برضه لسه في فرائض ما قلناهاش. انت خايف ترفع صباعك؟ ارفعه وهسالك، حتى لو ما رفعتوش هسالك. ابتسامتك حلوه، بسم الله ما شاء الله، شكلك كده باذن الله سبحانه وتعالى هتبقى شيخ محترم. ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتبقى من اهل القران واهل السنه. جاوب بقى يا حبيبي، اوعى تجاوب غلط بقى بعد كله. ما احنا خلصنا موضوع الحج، احنا ذكرنا من الحج، عايزين حاجه غير الحج. عايزين حاجه غير الحج. اللي في ثالثه رابع ده نعم؟ وليه؟ الصلاه ما قالوها الصلاه، انت كنت فين؟ الصلاه قالوها يا ابني، نعم. التضحيه؟ الأضحية فرض، وبعدين ممكن الأضحية تذبح بعد العشر، ممكن تذبح يوم 11. أنت قلت حاجة قبل كده قلتها، طب قولها تاني. ما قلتش طب قول. هي هي دي، أنا سمعتها منك قبل كده. بر الوالدين فرض ولا لا؟ فرض علينا. طيب مين يجيب الدليل؟ طلائع الدعوة السلفية. انت بتشاور بايدك ولا برجلك؟ اللي باينه دي ايدك ولا رجلك؟ ايدك. طب قول. ها بقول لك هات الدليل على ان البر الوالدين فرض. احسنت. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، بعدها ايه؟ وبالوالدين احسان. طيب هتعملوا ايه بقى في العشر اللي جايين؟ اول شيء تؤدي الفرائض، واللي يؤدي الفرائض وقدم الفرائض يكون تاب توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي. ليه؟ لأن أداء الفرائض ده من أعمال الخير، من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لابد أن تأتي من إنسان نظف نفسه. نظف نفسه بإيه؟ نظف نفسه من إيه؟ من الذنوب والمعاصي. إذا أنت توب إلى الله عز وجل، وبعدين أدي الفرائض، الصلاة، بر الوالدين وغيرها من الفرائض، ثم بعد ذلك أدي النوافل. أول نافلة تهتم بيها أنك تصوم. صمت النهاردة؟ طبعا لا. وأنت برضه زيه، وأنا برضه ما صمتش النهاردة. إحنا غلطنا بقى، أنا وأنت غلطنا إن إحنا ما صمناش النهاردة. إن شاء الله ننوي نصوم من بكرة. ليه؟ لأن الصيام عبادة جليلة جدا حتى في غير أيام العشر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فقال من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. حصل كم يوم؟ مش هتقدر تصوم 9. ليه؟ لو صمت 9 أيام هيبقى منهم يوم العيد يا حبيبي، يبقى انت فاضلكش الا 8 أيام بس لو حصوم كله. تختمهم باحسن يوم في الصيام، يوم ايه؟ عرفه. لان يوم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الصيام عرفه لغير الحاج يحتسب عند الله ان يكفر ذنوب سنه فاتت وذنوب سنه ايه؟ جيد. اذا انت الصيام وقيام الليل، الاخر ذكر قيام الليل. قيام الليل كم ركعه؟ اثنين، أربعة، ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى وآخرها وتر. يبقى أنت تصلي ركعتين وتوتر، صلي أربعة وتوتر، صلي ستة وتوتر، ثمانية وتوتر، عشرة وتوتر، يبقى كام؟ 11. 11 10 1 يبقى 9. ده رياضة حديثة دي ولا إيه؟ يبقى 11. يبقى أنت تهتم بقيام الليل، قراءة القرآن. آخر ختمة ختمتها يا مبتسم إمتى؟ هو ده مش حد مبتسم إلا أنت؟ قول أنت باصص فين؟ بص على السبورة هنا. آخر ختمة للقرآن ختمتها إمتى؟ إمتى؟ اسمك إيه؟ هو أنا محول يا ابني مش باصص لك، ما أنا باصص لك. اسمك أحمد. آخر ختمة للقرآن ختمتها إمتى يا أحمد؟ في رمضان؟ ها؟ أه؟ من أسبوع. من أسبوع، أحسن. هتختم كم ختمة في العشرة دول؟ أو الثمانية اللي فاضلين دول أو التسعة؟ أربعة؟ يعني تختم كل يوم من يومين ختمة؟ أنت الإمام أحمد؟ على كل حال نقول نجتهد. ليه؟ لأن قراءة القرآن على كل حرف هتاخد حسنة، والحسنة بكام؟ بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، فلام حرف وميم حرف، وألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى صيام، ها؟ صيام الليل، قراءة القرآن، طبعا زائد بر الوالدين اللي هتكلمنا عنه. ايه تاني؟ ايه تاني من الأعمال الصالحة؟ ها؟ الايه؟ أداء. صدق بقى، أنت عندك أموال هتخرج عنها زكاة إن شاء الله؟ عندك أموال تخرج عنها زكاة ولا تطلع صدقة؟ طلع صدقة، طلع صدقة. وأنت هتطلع إيه؟ تهتم بصلة الرحم. طيب استنى يا حبيبي، مين رحمك اللي هتصلهم؟ أهلك مين هم يعني؟ أه؟ من؟ خوالك، أحسن، اللي هو خالك وخالتك. طب وعمك وعمتك؟ أيوة. وإيه تاني؟ وأختك، مش كده ولا لا؟ أبوك ده بر، وأمك بر، وأخوك، أخوك الكبير، أخوك الكبير مش صلة، لا ده بر. البر يبر الإنسان أخاه الكبير كوالده، يعامله كالوالد. تعرف الرحم؟ طيب هيصل رحم، استنى يا حبيبي، هتوصل رحمك بإيه؟ بزيارتهم. هتروح تزورهم وتقول لهم اديني المصروف، هيقول لك ان شاء الله ما جاش احسن. انما لما تروح تزورهم وتاخد لهم هديه، صح ولا لا؟ تروح تزورهم كده ومعاك نصيحه حلوه، معاك مثلا شريط حلو، سي دي حلو، كلمتين حلوين، يعني زجاجه عطر، سواك لخالك، وهكذا، يبقى ان زيارتك تعتبر صله رحم. ما قدرتش اتصل بيهم وسلم عليهم. ولو فيهم واحد مريض محتاج لك لازم تروح له. دي أعمال مفتوحة يعني. ولذلك من رحمة ربنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا الأعمال دي كلها في كلمة واحدة، فقال: ما من أيام العمل الصالح. العمل الصالح، الألف لام للاستغراق، لا تستغرق كل نوع وعمل صالح، وبابه مفتوح. إمتى نعرف إن العمل ده صالح؟ لأن ممكن واحد يفكر مثلا إن العمل الصالح يكون أنت في دماغك عمل صالح ما حدش فكر فيه إلا أنت. واحد يقول لك إيش عرفني إن العمل ده من الأعمال الصالحة؟ هتعرفه إزاي؟ إيه العلامة اللي تعلمك؟ أبو طائية، أنت إيه؟ أنت مش اسكندراني أبدا أبو طائية ده، ها؟ قول يا اسكندراني أبو طائية. يعني إيه؟ برضه أحسنت. يعني يكون العمل الصالح ده مشروع. يعني ايه مشروع؟ يعني شرعه الله. لان ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا، واللي بلغنا الشرع لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والان نجد فيه يا في القران يا في السنه كل ما يحبه ويرضاه من الاعمال والاقوال اللي احنا نتقرب بها اليه. اذا انت ممكن تعرف العمل اللي تتقرب به الى الله عز وجل ان يكون عملا مشروعا موجود في القران او موجود في السنه. انا في الستاره عماله تتحرك، يعني معناها الوقت خلص. انا عايز اختم كلامي بحته صغيره خالص. ان احنا مع بعض اسره واحده. انا برضو شاب زيكم بس تحت الثمانين. ازاي؟ والشيخ مصطفى كل ما يطلع نشر تحت العشرين اقلبها يمين اقلبها شمال مش عارفه تبقى ثمانين ابدا. على كل حال تحت العشرين تحت الثمانين كلنا شباب. عايزين نعاهد الله عز وجل من الليلاني من هذا الوقت ان احنا نبدأ في هذه الايام العشر بداية خير تستغرق كل الايام والليالي في كل اعمال الخير واعمال البر. ليه؟ حتى اولا يرضى عنا الله سبحانه وتعالى ويوفقنا الله عز وجل ويجعل حياتك حياة طيبة. والاهم من ده كله تزرع بذرة مهمة جدا. يا حمو ايه يا ابني خلي بالك انا بقول الكلام ده عشانك. تزرع بذرة مهمة جدا كويسة جدا وهي إيه؟ انك تكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم السبعة اللي ربنا يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال شاب انت شاب وانت شاب شاب وانا شاب شاب نشأ في طاعة الله أو قال في عبادة الله. تبقى أنت من الوقت أصبح شاب. كل ما تكبر تترعرع ترعرع في طاعة الله عز وجل. يعني إيه ترعرع في طاعة الله؟ يعني تتغذى بطاعة الله، يعني تقضي يومك نهارك وقتك في طاعة الله. تحاسب نفسك كده آخر اليوم هتلاقي نفسك أطعت الله عز وجل الصبح وبعد ساعة من الصبح وساعتين والظهر وبعد الظهر والعصر وبعد العصر والمغرب وبعد المغرب والعشاء وبعد العشاء وبالليل حتى وانت نايم ممكن تنتوي ان يكون نومك طاعة في سبيل الله سبحانه وتعالى وإعانة على طاعة الله عز وجل. تترعرع وتكبر كل ما تكبر إيمانك يكبر وعقلك يكبر. ليه؟ لأنه بيتغذى بالخير بالقرآن والسنة وبكده تبقى انت البطل الإسلامي المنشود اللي احنا منتظرينه اللي يعمل اللي الشباب اللي زي حالتنا ما قدرش يعمله. ما هو الشباب اللي زي حالتنا ما قدرش يعملوا كذا وكذا وكذا وانت عمال تقول الشيوخ ما عملوش وده ما عملوش. انت بقى اعمل يا حبيبي، وريني شطارتك، وريني رجولتك، وريني كيف تنصر دين الله، كيف ترتفع راية لا اله الا الله على ايدك، كيف توجد خلافة على منهاج النبوة على ايديكم ايها الشباب. انا والله سعيد جدا ان شفتكم وكان نفسي الوقت يبقى اكثر من 20 دقيقة يبقى 20 ساعة، لكن حتى يعني نستمتع ببقية الفقرات التي في هذا اللقاء الطيب اترككم في رعاية الله وندعو الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دايما وانتم مش طلائع الفتح وانتم رجالة الفتح. مش رجالة الفتح، انتم رجال الاسلام. ومش بس كده، انتم ابطال المستقبل وان الله سبحانه وتعالى تستلمون الراية قريبا جدا. عايز الراية؟ عايز الراية؟ انت مستعجل عليا ليه؟ مسيبها لي شوية. مستعجل؟ تعالى سابقني، إن سبقتني خدها. إيه رأيك؟ مش في الجري. لا، السباق في الطاعة. السباق في القيام والصيام والدعوة إلى الله عز وجل ونصرة الدين. ليه؟ لأن الحاجات دي اللي قال فيها الله عز وجل إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جزاكم الله خيرا أيها الشباب، أشكركم على حسن استماعكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما فاح من أرج لضيف حل نادينا، فأهلا مرحبا شدوي يصوغ الحب تلحينا. سلاما فاح من أرج لضيف حل نادينا، فأهلا مرحبا شدوي يصوغ الحب تلحينا. سلاما فاح من أرج لضيف حل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمود، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. بقول لك يا محمود، في اسئله محيراني وعايزك تجاوبني عليها. اسال اللي انت عايزه. انا بشوفك ما شاء الله بتعلق لوحات جميله مكتوب عليها الدعوه السلفيه ومتوزع نشره ممتازه اسمها تحت العشرين، ف بتصدرنا طلائع الدعوة السلفية، وكمان بقعد معاكم في حلقات القرآن ودروس العلم وبتكلمونا كتير عن الدعوة السلفية، وفي نفس الوقت بسمع في وسائل الإعلام عن الدعوة السلفية والإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية وغيرها من الألفاظ والمسميات. السؤال اللي محيرني ليه المسميات دي كلها وليه ما يكونش تيار واحد بدل من الأسماء دي كلها؟ سؤال جميل، أنا هحاول أختصر لك الإجابة وأوصلها لك إن شاء الله. دلوقتي أنت لما بيبقى عندك وجع في بطنك هتروح عند دكتور مين؟ دكتور البطن. ولما بيبقى عندك وجع في أسنانك هتروح لدكتور الأسنان. ولو لا قدر الله جالك وجع في عينك هتروح لدكتور الرمد. كل التخصصات دي اختلفت، ولكن في النهاية كل اسمه دكتور. هقرب لك المسألة شوية. أنت إيدك الواحدة فيها صوابع كتير مختلفة، فيها صوابع مختلفة، ولكن في النهاية كلها اسمها إيد واحدة. كذلك الأمر بالنسبة للتيارات الموجودة على الساحة، كلها هدفها واحد اللي هو تطبيق شرع ربنا عز وجل، ولكن وسائل تطبيق الهدف دي اختلفت من تيار لآخر. لكن مش هيضر اختلاف الوسائل طول ما الهدف واحد وطول ما احنا بنتبع السنة، بس المهم ان احنا نكون متواصلين وفي تراخي ما بيننا، وان احنا ما نتعصبش للمسميات او لاشخاص. افهم من كلامك ان مفيش خلاف بينكم. الخلاف اللي ما بيننا خلاف بيحصل ما بين كل الاخوات، بيبقى خلاف في وجهات النظر او خلاف مثلا في اليه التنفيذ او خلاف في ابتكار وسائل. المهم ان احنا نحافظ على نوايانا الصالحه وحمل الخير لكل الناس واتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بسمع من الاعلام انكم كسلفيين ما شاركتوش في الثوره وكمان كنتم بتحرموا الخروج فيها، وبسمع الناس بتقول ان انتم عملاء امن الدوله، الكلام ده صحيح؟ لا طبعا الكلام ده مش صح، لان الكلام ده المقصود منه تشويه صوره السلفيين، علشان شافوا الناس بيحبوا السلفيين وكمان شافوا الشعب بيقرب منهم اكتر. في حاجات مهمه كتير لازم تعرفها. اولا في قاعده مهمه جدا بتقول يسعى الفرد ما لا يسعى الجماعه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني لو في عمل هيضر الجماعه كجماعه لو شاركت فيه، ولكن ممكن ما يضرش الفرد لو شارك في نفس العمل. وهو ده فعلا اللي حصل في الثوره، نزل افراد كتير من السلفيين شاركوا في الثوره ومحدش اعترض او منعهم ان هم يشاركوا في الثوره. تاني حاجه، يوم 28 يناير انسحبت الشرطه فحصل خلاف امن كبير. كان اول من كون لجان شعبيه كانت الدعوه السلفيه. اللجان دي حامت بيوتنا وحامت ممتلكاتنا، وكانت حمايه قويه جدا للثوره من الداخل بفضل الله تعالى، وكمان كانت دعم لمسيره الثوره. اما بقى بالنسبه للاتهام الشنيع ان احنا عملاء امن الدوله، طب ازاي بالله عليك احنا عملاء ليهم وكانوا بيعاملونا المعامله السيئه دي قبل الثوره؟ وكمان ازاي احنا عملاء ليهم وقتلوا مننا واحد نحسبه شهيد اللي هو السيد بلال؟ تسمع عنه؟ اه طبعا اسمع عنه. ده غير قبل الثوره على طول كان في مجله اسمها مجله روز اليوسف. المجله دي كانت حاطه على الغلاف من بره صوره للدكتور الشيخ ياسر برهامي وكاتبين عليه اخطر رجل ضد مصر. ده غير واحنا عارفين طبعا اتصال المجله دي بامن الدوله. ده غير كان اي مجرد واحد يلتزم او يطلق لحيته كان مهدد انه يعتقل في اي وقت. ده غير طبعا الاهانه والمعامله السيئه اللي كانوا بيعاني منها الدعاة السلفيين. حرام بعد الكلام اللي قلته لك ده كله تقول علينا عملاء امن الدوله. ايوه لكن انتم طول عمركم في الدعوه وفي المساجد وفي دروس العلم، دلوقتي بقى هتدخلوا الانتخابات وهتمارسوا السياسه بعد ما كنتم بتحرموها وما بتشاركوش فيها؟ بص يا سيدي، الفتوى بتتغير بتغير المكان والزمان والاحوال. زمان كانت المشاركه في الانتخابات كانت مجرد ديكور، وكانت المعارضه شكليه، وكمان كانت المعارضه كانت شكليه وامكانيه التغيير كانت ضعيفه جدا. دي لو كانت موجوده اساسا، عشان كده مشايخنا شافوا ان احنا ما نشاركش يكون افضل واحسن. لكن دلوقتي بعد تغير المناخ في حريه وفي نزاهه انتخابيه، وكمان في مفيش تزوير، وفي امكانيه ان احنا نغير، وفي امكانيه ان احنا ندافع عن هويتنا الاسلاميه. فعشان كده مشايخنا شافوا من نفس الباب، باب المصالح والمفاسد، ان احنا نشارك. ايوه بس انا عارف ان السياسه انتم ما عندكمش فيها خبره سياسيه. يا سيدي هي الخبره دي بتيجي منين؟ ما هي بتيجي من المشاركه ومن الحياه العمليه، وبعدين هي عمليه وقت مش اكتر، وان شاء الله مش هتطول. عارف ليه؟ علشان احنا درسنا وعرفنا يعني ايه السياسه من خلال سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ومن السنه الشريفه، وكمان درسنا كتب في الفقه ودرسنا كتب متخصصه في السياسه الشرعيه وطرق الحكم. بس انا اسمع ان السياسه والانتخابات كلها انفاق وكذب ولف ودوران. طب ما هو ده بقى اللي بياكد اهميه مشاركه السلفيين في السياسه عشان يغيروا المفهوم الخطا ده عند الناس، وكمان عشان يطهروا السياسه من الكذب والنفاق واللف والدوران. عشان وكمان للاسف ان معظم الاحزاب الموجوده والناس اللي بتشتغل في السياسه عايزين يطبقوا ده. طب انتم ليه مهتمين بمجلس الشعب؟ ما عشان مجلس الشعب هو اللي بيسن القوانين وكمان هو اللي بيحط الدستور، وحرام لو احنا اغلبيه ساحقه مسلمه عايزين نطبقوا الشريعه وكمان عايزين نعيش الاسلام صح بقوانينه ودستوره وما يكونش لينا ادنى اهتمام، وكمان مش عارفين نعبر عن راينا ولا ندافع عن هويتنا الاسلاميه. جزاك الله خير يا محمود، انا التوضيح ده وانا بجد عرفته فين. لا ده انت محتاج تعرف اكتر واكتر كمان، احنا على فكره كل يوم بنتجمع في المدرسه تحت في المسجد في الفسحه، ولينا لقاء شهري اسمه لقاء طلائع الدعوه السلفيه، اللقاء ده بيبقى في مسجد الفتح الاسلامي في مصطفى كامل، هبقى اعرفك المسجد وان شاء الله تبقى تيجي معايا. اكيد يا محمود انا محتاج اعرف اكتر واكتر. وما تنساش بقى لو عندك بطاقه رقم قومي انت واصحابك وجيرانك واهلك تبقوا تاخدوا بعض وتروحوا لاقرب لجنه انتخابيه جنبك وتنتخب قائمه حزب النور عشان نكون معا على طريق النور. جزاكم الله خير يا محمود. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ابدأ صفحة جديدة مع الله في خير أيام الله. انتبه أخي في الله، إنها أعظم فرصة في حياتك، إنها صفحة جديدة مع الله، إنها أفضل أيام الله. إنها العشر الأوائل من ذي الحجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انظر كيف يتعجب الصحابة حتى قالوا: ولا الجهاد. إنها فرصة هائلة لبدء صفحة جديدة مع الله، فرصة لكسب حسنات لا حصر لها تعوض ما فات من الذنوب، فرصة لكسب حسنات تعادل من أنفق كل ماله وحياته وروحه في الجهاد، فرصة لتجديد الشحن الإيماني في قلبك. إنه أخطر موسم من مواسم تجديد الإيمان في القلب. ماذا أعددت لهذه العشر وماذا ستصنع؟ إذا كان الأمر بالخطورة التي ذكرتها لك فلا بد من تصور واضح لمشروعات محددة تقوم بها لتكون في نهاية العشر من الفائزين. دعك من الارتجال والاتكال وحدد هدفك إليك هذه المشاريع، افعلها كلها ولو هذه المرة الواحدة في حياتك. أولا، مشروع ختم القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثانيا، مشروع وليمة لكل صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، والنزل هي الوليمة التي تعد للضيف. تعال معي أعطيك مشروع الوليمة: أن تخرج من بيتك قبل الأذان بخمس دقائق فقط بعد أن تتوضأ في بيتك، ثم تخرج إلى المسجد وتردد الأذان في المسجد، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة، ثم صلاة السنة القبلية بسكينة وحضور قلب، ثم تجلس تدعو الله لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وما أحلاك لو اصطفاك ربك واجتباك ودمعت عيناك ثم صليت في الصف الأول على يمين الإمام وقرت عينك بتلك الصلاة فجلست قرير العين تستغفر الله وتشكره وتذكره. ثالثا، مشروع الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فأعظم كلمات الذكر عموما في هذه الأيام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهن الباقيات الصالحات وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل كلمة منها شجرة في الجنة، وأن ثواب كل كلمة منها عند الله كجبل أحد. وإني أعتقد أيها الأحبة أنه كما أن رمضان دورة تربوية مكثفة في القرآن، فالعشر الأوائل دورة تربوية مكثفة في الذكر. رابعا، مشروع الصيام عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. خامسا، مشروع الحج والعمرة. وفر 50,000 جنيه وخذ 50,000 حسنة بل أكثر مما طلعت عليه الشمس من خلال المكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى الشروق، ثم صلاة ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. سادسا، مشروع قناطير الفردوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. فإذا قمت الليل ب1000 آية فلك في كل ليلة قناطير جديدة من الجنة، وإذا كنت من العاجزين وقمت ب100 آية كتبت من القانتين. سابعا، مشروع الأخوة في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثامنا، مشروع صلة الأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. تاسعا، مشروع يوم عرفة. أولا، أيها الأخ الحبيب، هل تدرك خطورة هذا اليوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. عاشرا، مشروع يوم العيد. اعلم أن يوم العيد هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. فلتكن خطتك هذا اليوم: أولا، ابدأ بصلاة العيد وكن بشوشا سعيدا في وجوه المسلمين. ثانيا، صلة الرحم من الوالدين والأقارب والأصحاب. ثالثا، الأضحية، ستقول إنها غالية الثمن، اشترك أنت وأصحابك في ذبح شاة حسب الإمكانيات المادية. للمشغولين فقط، بعد كل هذه الفرص التي ذكرتها لك لا أظن أن أحدا سيعتذر لي أنه مجهول جدا ولن يستطيع، ولكني لن أحرم أمثال هؤلاء من الأجر، مثل الذين يرتبطون بامتحانات نصف العام. لا أطلب منك إلا نصف ساعة في المسجد قبل كل صلاة أو بعدها، وساعة قبل الفجر لكي تفعل الآتي. أولا، في النصف ساعة التي قبل كل صلاة تلاوة قرآن وذكر. ثانيا، الصيام يوميا ولك دعوة مستجابة عند كل إفطار. ثالثا، قيام الليل في الساعة التي قبل الفجر. وأخيرا، لا تحرم نفسك الخير. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. ألا آن المآل بلى، بلى يا نفس قد آن. ألا آن المآل بلى، بلى يا نفس قد آن. بلى قد آلا. خطوت خطاك مخطئة، فسرت الدرب حيرانا. فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان. أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن. أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن. تجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا. كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ كانا. كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا. كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا. يلين الصخر إيمانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآن بلى، بلى يا نفس قد آنا. أما آن المآن بلى، بلى قد آنا. بلى يا نفس قد آنا. أرى آلام أمتنا تسق بالليل يغشانا. وأمضي مغضيا طرفي وراء النفس هيمانا. فلم أزدد سوى هم ولو أضحكت أحيانا. فلم أزدد سوى هم ولو أضحكت أحيانا. ولو أضحكت أحيانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآن بلى، بلى يا نفس قد آنا. أما آن المآن بلى، بلى يا نفس قد آنا. بلى يا نفس قد آنا. والآن جاء آخر فقرات اللقاء، حد فاكر إيه هي؟ إيه؟ أنا قلت كده برضه، أكيد الكثير منا ينتظرها. توزيع جوائز مسابقة البصيرة، وسيتفضل فضيلة الشيخ مصطفى بتوزيع الجوائز. إن شاء الله سيكون الجوائز من الأقل إلى الأكثر، يعني الشيخ سيوزع على العشر الأوائل، من العاشر إلى التاسع، وهكذا يتدرج حتى يصل إلى الأول. ننتظر، يعني يلتزم الهدوء حتى يوزع الشيخ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ممكن نجلس؟ هدوء هدوء هدوء عشان نعرف نتكلم، بس هدوء هدوء. بداية طبعا احنا بنهنئ كل الإخوة اللي اشتركوا في المسابقة. سمعيني ولا لسه؟ نسمع نسمع نسمع نسمع اخوانا معايا لحظات, احنا بنهنئ كل الاخوه اللي اشتركوا في المسابقه, لان الذين اشتركوا قد تعلموا, الذين اشتركوا قد تعلموا. كون ان انت مثلا لم يقدر لكن انت تفوز, لكن انت في الحقيقه فزت بمعلومات كثيره, وان شاء الله ربنا يقدر لك الفوز في مسابقات تاليه. احنا ان شاء الله قلنا ان في 10 اوائل, فاحنا هنخدم من العاشر وبعدين التاسع وبعدين الثامن ولغايه ما نخلصهم, وبعدين في 5 كمان هنديهم هدايا اضافيه. يعني احنا عملنا 10 هنديهم دلوقتي, وبعدين 5 هنديهم دلوقتي برضو ان شاء الله هدايا اضافيه. فالفائز العاشر محمد جمال احمد مدرسه النصريه, اللي مش موجود محدش هياخد له, مش هياخد جايزه. يعني اللي مش موجود مش هياخد الجايزه لا دلوقتي ولا بعد كده, ومحدش هياخد له. فين؟ تعال محمد جمال احمد النصريه, وبعدين في الكره اللي بتلف دي بلف. الفائز التاسع يوسف ماهر محمد مدرسة فيكتوريا كوليدج. يوسف ماهر محمد, يوسف موجود؟ قرب يوسف بسرعة. يوسف ماهر محمد, وسع طب لدخل تستلم الجوائز بسرعة شباب. طبعا انتوا عارفين رامي ستيك دي, امسك امسك. الفائز السابع هذه الناس, الثامن بسام احمد عبد العزيز مدرسة محمد فؤاد حلمي. بسام احمد عبد العزيز موجود؟ ماشي. الفائز السابع شدي شيلها خلاص شيلها خلاص. الفائز السابع احمد محروس شهاوي مدرسة ايه؟ احسنت, تعالى احمد محروس شهاوي مدرسة راس السودة. يلا احمد الفائز السادس ماجد محمد احمد مدرسة رفعة المحجوب. ماهر ماجد محمد احمد موجود؟ يلا يا ماجد بسرعة. ماجد محمد احمد. الفائز الخامس اسامة مدحت علي مدرسة قايت باي. ازيك يا اسامة؟ الفائز الرابع محمد العربي قاصد, محمد العربي قاصد مدرسة الجمصي. محمد العربي قاصد موجود؟ تعال تعال. ألف مبروك. الفائز الثالث عبد الله إيهاب الشريف مدرسة ينبوع الخاصة. عبد الله إيهاب موجود؟ عبد الله تعال. عبد الله دخلنا على الفائز الثاني. احنا مش بتاعته الكره دي مش بتاعته. امسك. الكرة بتاعت اللي بعده يا عبد العزيز. الفائز الثاني عمر عبد العزيز, عمر عبد العزيز مسكن اسكندريه الفنيه. عمر عبد العزيز اسكندريه الفنيه موجود؟ عمر عبد العزيز ها موجود؟ عمر. طيب الفائز الاول محمد مصطفى الشرقاوي, محمد مصطفى الشرقاوي شعبة الأزهرية. عمر العزيز فين؟ عمر لا عمر ده كورة. خد له الكورة كمان. الفائز الأول محمد مصطفى الشرقاوي الشعبة الأزهرية. في محمد مصطفى، محمد مصطفى الشرقاوي الشعبة الأزهرية، ما جاش؟ ها؟ طيب احنا كده خلصنا العشرة، هناخد الخمسة الإضافيين. الخمسة الإضافيين، الفائز الخامس عشر أكرم أسامة محمود، محرم بيه. أكرم أسامة محمود، أكرم الرابع عشر أحمد محمود أحمد، أحمد محمود أحمد، أحمد محمود أحمد، مدرسة البلدعي موجود. الفائز الثالث عشر عبد الرحمن أحمد مرسي، مدرسة إسماعيل فهمي. عبد الرحمن مرسي، يلا عبد الرحمن. الفائز فين عبد الرحمن؟ الفائز الثاني عشر عمر عبد رب النبي منهل المعرفة، عمر عبد رب النبي منهل المعرفة موجود. عمر عبد رب النبي منهل المعرفة. الفائز الأخير عبد الرحمن جمال، عبد الرحمن جمال مدرسة الورديان، عبد الرحمن جمال مدرسة الورديان موجود. طيب تعال عبد الرحمن بسرعة. جزاكم الله خيرا شباب، ونسأل الله جل أن يوفقنا وإياكم لمسابقات جديدة وتشتركوا معنا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سلام سلام كمسك الختام، عليكم محيبا بنايا كرام، ومن بكم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي